هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أسأل الله تعالى أن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأن يجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنة ربنا جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربنا جل وعلا عبادة أمر الله تعالى بفعلها بعد انتهاء الصلاة، وأمر بفعلها بعد انتهاء الصيام، أمر بفعلها بعد انتهاء الحج، أمر بفعلها بعد الإفاضة من عرفات، أمرنا بفعلها قبل دخول المسجد وعند الخروج منه، أمرنا بفعلها قبل الطعام وبعد الانتهاء منه، أمرنا بفعلها قبل دخول الخلاء وعند الخروج منه، قبل النوم وبعد الاستيقاظ منه، أمرنا أن نفعلها للمولود أول ما يخرج من بطن أمه، وأمرنا أن نفعلها وأن تكون هي آخر ما نفعله في حياتنا قبل أن تفيض أرواحنا إلى بارها. هذه العبادة لا تحتاج إلى استقبال قبلة، ولا تحتاج إلى ستر عورة، ولا تحتاج أن تفعلها قائما أو قاعدا أو مضطجعا، ومع ذلك رتب ربنا جل وعلا عليها أجورا عظيمة. هذه العبادة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل، لا يعجز عنه أحد، الكبير والصغير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، الفارغ والمشغول، العالم والجاهل، كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة. لما أقبل رجل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول: يا رسول الله، الفضائل في الإسلام كثرت، أنا ما أدري ماذا أختار، هل أكثر من الصدقة، هل أكثر من العمرة والحج؟ يا رسول الله، دلني على شيء، أخبرني بشيء أتمسك به وألزمه. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فحرص الإنسان أيها الأحبة على الذكر بلا شك أنه من أفضل القربات إلى ربنا جل وعلا. من معنا؟ فيصل يا شباب. أخوي فيصل تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا ولدي. الله يوفقك يا شيخ ويدخلك الجنة، قول آمين يا شيخ. آمين. والله أنا محبب صل... بالله يا شيخ. الله يسعدك وين ما تكون يا شيخ، قول آمين. تسلم يا ولدي، بارك الله فيك يا فيصل. أدعيلي معك يا شيخ أن الله يرزقني ويسر أمري إن شاء الله ويهديني ويوفقني. آمين. الله يا ربي يسوق إليك الخير وإلى كل من يسمعنا يا رب العالمين. الله لا يحرمنا منك يا شيخ، قول آمين. تسلم يا ولدي، الله يحفظك يا فيصل. ودعناك الله يا ابوي. تسلم يا ولدي، بارك الله بارك الله فيك. من؟ ريم تفضلي. أختي ريم، فأقول إذا كان الإنسان محافظا على الذكر بلا شك أنه قربة. لما وصف الله جل وعلا المنافقين وصفهم سبحانه وتعالى أنهم يذكرون الله، لكنه ذمهم لأنهم يذكرونه قليلا، ولما وصف الله المؤمنين وصفهم بأنهم يذكرونه كثيرا، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ثم قال الله: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مع أنهم يذكرون الله إلا أن الله تعالى لم يمدحهم، لأنهم لو أحبوه جل وعلا لذكروه كثيرا، فقال سبحانه وتعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن لما وصف الله جل وعلا المؤمنين قال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، نداء، ها يا ربي ما هو المطلوب منا؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. متى نذكرك يا ربي؟ قال جل وعلا: وسبحوه بكرة واصيلة. وقال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طيب، من هم أولو الألباب؟ قال جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فهم على كل أحوالهم يذكرون الله. أم صالح تفضلي، ونعتذر عن التأخر عليك، تفضلي أم صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم صالح. الشيخ حبيت أسألك، إحنا نعرف أن يوم القيامة ربي يسأل العبد عن عمله، عن علمه فيما عمل به. نعم. طيب الشيخ، أنا عندي لغات لكن عجزت أني أفهم المناظرات، فعشان كذا بقدر هل علي ذنب؟ أنت عندك أي لغة يا أم صالح؟ الفرنسية والإسبانية، لكن إلى الآن ما أعرف المناظرات ولا فهمت المناظرات. طيب بنتي، ما هو بشرط يا أم صالح أنك إذا أردت أنك تستعمليها في الدعوة أو الخير، ليس شرطا أنك تستعمليها مناظرات. ادخلي يا أختي إلى المواقع والمنتديات اللي باللغة التركية واللغة الأسبانية. اللغة التركية أكثرهم مسلمين طبعا، فاكتبي لهم مثلا فضل قراءة القرآن، فضل ذكر الله، سنن في الصلاة، أشياء في العقيدة ونحو ذلك. ادخل المواقع الأسبانية تكلمي فيها عن محاسن الإسلام ونحو ذلك، وتجدين يا أختي عددا من المواقع فيها ترجمة، في مواقع إسلامية موثوقة في مترجم وجاهز أشياء باللغات التركية والأسبانية وغيرها. خذي قص ولزق وضعيها فيها. ليس شرطا من تعلم لغة أن يدخل مناظرات مع غير المسلمين ليقنعهم، لا، بل تستطيع أنك تستفيدين منها في نشر الدين حتى لو ما كان فيه أختي مناظرة ونقاش. وأسأل الله يجعلنا وياك هادين مهديين. ماريا تفضلي. يعطيك العافية أخوي. مرحبا بكم، الله يحييك. بغيت أسأل سؤال طبي يعني. اتفضلي. بنت جيرانة ودوها حق أمريكا يعالجونها صغيرة عمرها شهور. أي. إنزين، فقالوا ما يصير نحط لها رقعة إلا من يعني كرم سامع الخنزير. إلا من الخنزير. إيه. إنزين، فما أدري يعني يصير ولا البنت تظل كذي لين على بركة. نعم. الله. لا، إلا المجامع الفقهية قالوا إذا كان الإنسان اضطر إلى استعمال شيء محرم لأجل العلاج جاز ذلك، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إلا ما اضطررتم إليه. وقال الله جل وعلا لما ذكر الخمر، لما ذكر الخنزير، قال سبحانه وتعالى بعدها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا كان الإنسان مثلا إنسان في بر وسوف يموت من شدة الجوع مثلا، واضطر وجد شيئا محرما، فاضطر لأجل أن ينقذ نفسه من الموت أن يأكل منه ما يبقيه حيا فقط بقدر الضرورة، فهذا جائز. كذلك لو احتيج إلى مثلا دهن من الخنزير أو إنزيم معين أو مثلا أو خلايا معينة لأجل إنقاذ شخص معين فأخذ بقدر الضرورة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، وأسأل الله أن يشفيها يا رب العالمين. بارك الله، بارك الله فيكم. أعطونا يا شباب فرصة بس نجاوب كم سؤال من التويتر. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يريد أن يصلي ولا يعرف القبلة فهل يجوز أن ينوي لاستقبال القبلة ويصلي؟ إذا كان الإنسان لا يعرف القبلة فهو أمام حالتين، إما أن يكون حوله أحد يمكن أن يسأل، مثل إنسان في فندق مثلا يستطيع أن يسأل الناس الذين في الفندق، يتصل على الاستقبال، يطل من النافذة ينظر إلى محاريب المساجد إن كان في بلد إسلامي، يستطيع أن ينزل يسألهم يقول يا جماعة أين الشرق والغرب، فهو يعلم أن البلد الذي هو فيه مثلا يقع في شمال مكة أو في جنوبها وكذا، فيصلي بحسب استطاعته إذا كان يستطيع أن يسأل. أو إذا كان عنده أي جهاز يمكن أن يستعمله، جهاز مثلا آيفون ولا آيباد ولا بوصلة ونحو ذلك يمكن أن يستعمله فيعمل، أما أو ينظر إلى الشمس مثلا ويعرف الشرق والغرب، يعني إذا كان عنده أي طريقة للمعرفة استعملها. أما إذا كان لا يعرف ذلك في الليل ما في شمس، اتصل مرارا على الاستقبال في الفندق أو مثلا ساكن في شقة ليس هناك أحد في الحراسة أو كذا، يعني لا يوجد أحد يمكن أن يفيده بذلك، ففي مثل هذا الحال يجتهد ينظر في الجهات التي حوله، الجهة التي يغلب على ظنه أنها هي الصواب فإنه يصلي إليها، وبإذن الله تعالى لا يجب عليه أن يعيد الصلاة بعد ذلك إلا حتى لو تبين له أنه أخطأ فيها. يقول فضيلة الشيخ، أنا أعمل كثيرا من الأعمال ويوسوس لي الشيطان أن أعمالي غير مقبولة وأن ذنوبي سوف تفسد هذه الأعمال، كيف أبتعد عن هالوساوس؟ هذه وسوسة تصيب الناس يا جماعة، بعض الناس يصيبه الوسوسة في طهارته فيحس أحيانا وهو يتوضأ أنه خرج منه ريح أو صوت، أو ربما أحس بذلك وهو يصلي، أو ربما أحيانا يعني أثناء صلاته نفسها يشعر أنه أنقص سجودا مثلا أو زاد سجودا، أو إذا سجد التبس عليه الأمر قال هل هذه الركعة السجدة الأولى أو السجدة الثانية ونحو ذلك، أنواع من الوساوس. بعض الوساوس تكون متعلقة بالخالق جل وعلا فيقول في نفسه مثلا هل الله تعالى موجود أو غير موجود ونحو ذلك. نأخذ اتصال عامر بعدين نكمل. تفضل يا عامر. فيشك عنده نوع من الشكوك، هذه الشكوك ما دام أنها في داخل القلب، أعني الشكوك التي في الخالق جل وعلا، ما دام أنها في داخل القلب فإن الإنسان لا يلتفت إليها أبدا ولا يتجاوب معها. بدأت الوسوسة لا تبدأ تعطي مجالا للشيطان أن يزيدك وتبدأ تقول طيب نعم حصل كذا، طيب لو كان كذا لكان كذا، تبدأ أن تزيد في هذا حتى ربما أتعبك وأتعب عقلك. إنما إذا وجدت هذا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عامر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ مرحبا يا ابني. الله يحفظك في الله شيخ. بارك الله فيك يا ولدي، الله يحفظك يا عامر. الله يجزيك خير. من زمان بكلمك شيخ. بارك الله فيك يا عامر، الله يحفظك يا ابني. أنا عندي شيخ موضوع خاص بكلمك عجان. طيب أعطني بعض الموضوع، نصف السؤال كذا لأنك طيب. قد تتصل بعدين ولا يتيسر. أنا كنت الحمد لله من صغري ما شاء الله يعني صالح وحافظ القرآن، يعني الحمد لله حفظت القرآن سنوات ابتدائي حفظت القرآن ما شاء الله. كم عمرك يا ولدي الآن؟ الحين عمري 20. عمرك 20 وحفظت القرآن إيه. وأنت في سادس ابتدائي؟ إيوه الحمد لله. يعني حفظته وعمرك 10 سنوات تقريبا؟ الحمد لله. وبعدين جاني مرض حسد وعين ما أدري كذا، يعني مرض كذا وتغيرت، بعدين تغيرت متوسط ثانوية، تغيرت تعبت ورسبت سنة في الثانوية. كيف ولدي عامر عشان بس أفهم وضعك، تقول أصبت بمرض؟ إيه أصبت مرض. مرض يعني كيف، تخيلات أو مرض نفسي؟ مرض اكتئاب، أجي في غرفتي كم أسبوع ما أكلم أحد، أقفل على نفسي ما أروح الصلوات، أصلي في البيت. إيه طيب وبعدين يا ابني؟ وبعدين أخرج من هذه الحالة وأروح أصلي ما شاء الله. ما شاء الله شفيت منها. إيه الحمد لله. لا بس يعني كده أرجع، يعني أرجع أعود وأرجع يعني كده. يعني الحالة تذهب إليك وترجع. أيوة الحين كم سنة. طيب يا ولدي ما لها علاج نفسي عند الأطباء؟ رحت عند كم شايخ، رحت عند دكتور نفسي أعطاني دواء يجيب لي النوم، بعدين تركت الدواء. أي طيب يجيب لك النوم، لكن هل تشعر بتحسن معه؟ أيوة يعني بس يعني بس أنام تنام كثير. ايوه انام كثير بسبب الدواء. طيب الان يا ابني كيف وضعك في دراستك نعم شيخ ما سمعناش. اقول يا ابني كيف الان وضعك في دراستك وامورك، ان شاء الله امورك مشت؟ ايوه ان شاء الله. انا الحين عشان بنغالي بس امي سعوديه. اي توقفت عن الجامعه، يعني بس خلصت الثانويه الحمد لله، تخرجت من الثانويه من زمان ما دخلت الجامعه. انا ناوي اخش الجامعه في المدينه المنوره، جامعه الاسلاميه، أرجو مساعدتك الشيخ. أبد أبشر يا ابني، أنت بس إذا عندك رقمي أرسل لي رسالة أحاول أرتب لك مع الإخوة في الجامعة إن شاء الله. والله الشيخ أنا من زمان أرسلت لك رسالة قبل كم شهر على رقمك الخاص، بعدين يقول رسالة مثالية ما ترد عليك. لا لا لا أرسل لي، لا الرسالة المكتوبة يستقبلها، قل أنا عامر الذي اتصلت بك كذا وكذا، أنا أكتب لك إن شاء الله يعني شفاعة إلى الجامعة وأسأل الله أن ييسر أمرك. بارك الله فيك، ما دام انك حافظ القران وتدخل كليه شريعه ان شاء الله تعالى ان الله يعني يوفقك. من يا شباب؟ لولو تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال اخوي؟ يا مرحبا، الله يحييكم. اخوي انا عندي الله يسلمك دين مال رمضان ما صمته. أي. 7 ايام مال رمضان اللي طاف. اي وان شاء الله ناوي اقضيهم يعني عمه قريب، بس عندي دين مال رمضان اللي قبله. أي. وما قضيته، بس كم عدد الايام بالضبط ما اذكرهم، لأن صارت لي ظروف أني كنت أتعالج عندي مع يعني مشاكل في المعدة، وحتى أنا دائما كل سنة أول رمضان من أصوم يعني أول أسبوع يستوي لي هبوط في السكر، والمعدة عندي دائما يصيدني التهاب شوية في طيب. المعدة. لولو هل تستطيعين الآن أنك تقضين الآن إذا صمتي، هل تستطيعين القضاء بمعنى أنك جسمك يتحمل؟ إيه يستحمل، بس لازم أكون قاعدة في البيت، ما أطلع لا أروح الجامعة ولا أني أطلع من البيت، يعني تقدر تقول شبه أن أنا مثلا أنام بعد صلاة الفجر لين الظهر، أقوم أصلي الظهر، يعني بس أستحمل أن أنا أقعد بطني فاضي 5-6 ساعات، أكثر أتعب، صيدني دوخة، معدتي تبدأ تألمني لأن عندي القولون ودائما أتعالج عن القولون. لكنك تستطيعين أن تصومي من غير مشقة عليك، يعني الحمد مسألة لله أقدر، بس إيه؟ أنا اللي متعب نفسيتي وخوف من رب العالمين، ما أتذكر عدد الدين اللي عليك. خلاص قبل. شوفي يا بنتي إذا كان ما تذكرين اعملي بالأحوط، يعني مثلا لو قلت لك هل تتوقعين أنها مثلا 7 أيام أو 10 أيام، إيش تتوقعين؟ ما أتذكر بالضبط، الكذب خيبة، يمكن طيب. 4-5 أشهر ما أتذكر. خلاص أنت حاول أنك تسألي اللي معك، تسألي مثلا الوالدة أخواتك الله يرحمها. إيه؟ الله يغفر له ويرحمه. اسألي من معك في البيت، حاولوا أن يعني يغلب على ظنك رقم معين، فتقولي والله انا زوجي ما قدرنا يعني نطلع ايام معينه. يعني ممكن تكونين افطرتي الشهر كله؟ لا لا لا لا لا. ها ممكن افطرتي نصف الشهر؟ فطرت اتذكر انه مرتين بدايه رمضان ويمكن على اخر رمضان بس عدل. خلاص يعني تعرفين يا اختي خلاص ما دام انك تتذكرين انها مرتين صومي احتياطا ثلاث مرات ثلاثة ايام. طيب زودي اكثر عن ثلاثة ايام يعني انا قلت يمكن اصوم عشر ايام يمكن على وعسى يكونون هم عدد الدين ما اتذكر. خلاص اذا كان انت يغلب على ظنك انها عشرة ايام صومي هالعشرة ايام مفرقة حتى ما تتعبين وخليها مثلا في ايام الاجازات بالنسبة لك ما دام انك طالبة وباذن الله تعالى يرتفع عنك الحرج. ويجب عليك يا اختي لولو ما دام انه مر رمضان اخر وانت لم تقضي رمضان الاول يجب عليك اذا تستطيعين ان تطعمي عن كل يوم مسكينا ايضا. عن كل يوم اصوم اطعم مسكين؟ اي نعم يعني تجمعين بعدين اذا كملتي صيامك كله يصير عليك اطعام عشرة مساكين. ممكن مثلا ان تطلبي مثلا من زوجك او احد انه يشتري من المطعم مثلا وجبة حق عشرة مساكين كل وجبة لوحدها تكلف مثلا ما مقدارها عشرة دراهم ولا ثمانية دراهم ويمر على اللي يكنسون الشارع ولا كذا يسأل يقول أنت مسلم؟ نعم فيعطيه يتصدق عليه لأن الكفارات الواجبة لا تعطى إلا للمسلمين أما الكفارات غير الواجبة الصدقات العامة فتجوز للمسلم غير المسلم. الله يوفقنا وإياك. من يزن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك. أول شيء بدي أحكي إنه فعلا نحبك في الله بشكل مش طبيعي. الله يثبت قلبك. وكل محاضرات تقريبا حضر على الإنترنت أو حتى الله يفتح لك محاضرتين. ما شاء الله الله يحييك. بس عندي عدد بسيط. طيب تفضل. على تويتر أكثر من 7-8 مرات أسأل نفس السؤال ولا في أي رد. والله يا يزن أنت تدري كم المتابعين في التويتر. يعني فوق مليون. بس أكثر من مرة سألت نفس السؤال. إي والله يا يزن إني أجلس أحيانا بالساعتين والثلاث أقرأ المنشن وأحاول أن أرد لكن في خلال الدقيقة الواحدة يأتي يا أخي مئات الرسائل فيضيق والله الوقت لكن بإذن الله أبشر يا يزن أنا جاي الأردن قريبا وإن شاء الله تعالى نلتقي بك ونسمع أنا سؤالك. أنا سكان الرياض مو بالأردن. نعم سكان الرياض الآن بالسعودية. أجل صل معي الجمعة إن شاء الله ونسلم عليك ونسمع منك السؤال مباشرة. على خير بارك الله فيك يا يزن. الله يحفظك. أيها الأحبة الكرام هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل ما كنت ذكرت عن الوسواس فإذا كان الإنسان إذا كان هذا الوسواس متعلقا بربنا جل في علاه فلا يلتفت الإنسان إليه أبدا ويستعيذ بالله من الشيطان فإنه لا يضره كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. أما إذا كان يتعلق بالطهارة والصلاة فهو أيضا لا يلتفت إليه كما قال عليه الصلاة والسلام لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. نبيلة تفضلي. شيخ محمد كيف حالك؟ مرحبا بكم الله يحييكم. شيخ محمد بالنسبة للوالدين ورضا الوالدين أي لو كان الوالد ما بيأدي واجبه أي يعني ما بيأدي واجبه كأب هل يجوز اني مثلا يعني ارفض شيء بيطلبه مني او كيف يكون في ذي الحاله لما الاب يخلف اطفال ويسيبهم من غير ما يصرف عليهم ولا يهتم فيهم وزي كده يعني احنا كابناء ايش موقفنا منهم يجوز ان احنا نكرههم؟ هو يا اختي نبيله هو عفوا يعني طلق الام مبكرا واهملها هي واولادها ايوه وتزوج امرأة أخرى ونسيها تماما لا فضل في البيت معهم في البيت أيوة طيب كيف ما يعتني بهم يعني ما يعني يجلس يعني ما يصرف ولا يبغى يشتغل والبنات هم اللي بيصرفوا وهم اللي كبروا أخوانهم أخواتهم هم اللي درسوهم وهم اللي زوجوهم هم اللي سووا كل شيء والأب ليش ما يعمل هالأشياء هل عنده مشكلة تمنعه لا ما عنده أي مشكلة ولا عنده مشكلة صحية ولا أي شيء طيب يعني هو مسألة كسل فقط كيف؟ هل هو كسل يعني كسول بس أيوه. ما يبغى يشتغل أيوه. طيب يطلع يصلي في المسجد يلتقي بالناس ولا أيضا لا يفعل ذلك جات على آخر يعني آخر 5 سنين 8 سنين صار يصلي في المسجد اي وصار يقرا قران وزي كده. طيب تحسن وضعه يعني معاكم؟ تحسن وضعه بالنسبه لنفسه، لكن بالنسبه لعائلته لا، والكل برا بيشكر فيه بس اهله لا. طيب اذا تكلمتوا معه يا اختي وذكرته وقلت له احنا عيالك وانت لنا حق عليك، ايش يقول لك؟ ما يفهم يا شيخ، خلاص هو كده وانا كده وما في في ايدي اي حاجه. على العموم ما في شيء، ممكن انه هو يرجع لان خلاص احنا كبرنا وكل شيء، بس انا في قلبي كره وما اقدر اني انا ما اكره. انت الكبيره يا بنتي؟ ايوه. انت الاكبر؟ ايوه. عسى ان شاء الله امورك تيسرت وتوظفتي وتزوجتي لا اي اسال الله ان يسوق اليك الخير. وعموما انت يا بنتي نبيله ماجوره باذن الله تعالى على ما يصيبك، وربما ان الله تعالى ابتلاك بانك انت اللي مسكتي البيت وانت اللي تصرفي عليهم وكذا، ليعظم الله تعالى لك الاجر والثواب، وابشري بالخير ان شاء الله تعالى انك على خير والحمد لله. يعني بعض الاباء يا بنتي يترك اهله وينشغل بغيرهم وحتى لا ينتهي لا يكمل اوراقهم ولا يعترف بهم، وبعض الاباء اعوذ بالله يقع في مخدرات وفواحش وغيره ويهمل اهله. الحمد لله ان اباك مجرد اللي عنده فقط انه جلسه في البيت واهمال ان ينفق على اولاده، هذا بلا شك انه خطا كبير، لكن ايضا هو خير من غيره ممن يقعون في الفواحش والمخدرات وغيره. استمري عموما تقابلي اساءته بالاحسان، حاول انك تنصحيه، تبيني لحق الأبناء على أبيهم، تخلينه يطلع يشتغل مثل ما يعملون الناس. إذا ما استوعب ذلك فماذا تفعلين؟ بعض المشاكل في الحياة ليس لها حل، ما في إلا تتعاملين مع المشكلة على ما هي عليه، والحمد لله أن الله تعالى يسر لهم فتاة عاقلة مثلك يعني تعتني بهم وتقوم بهم وتكون لهم يعني تسد مسد يعني من يحتاجون إليها. صلى الله لا يحرمك الأجر، لكن استمري يا أختي في يعني معاملة أبيك معاملة الحسنة، وحاولي أن تقابلي ساءته بالإحسان، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه لي حميم. صلى الله أن يهدينا وإياكم جميعا إلى كل خير. من يا شباب؟ يزن يا مرحبا يا ابني. يا حياك يا مرحبا يا يزن. الشيخ أنا عندي سؤالين. أتفضل. سؤال أول، الوالدة الآن توفت بعد ولادتي بحوالي 10 أيام. الله يغفر لها ويرحمها. إيه؟ آمين يا رب. طبعا أنا بس عندي سؤال، هل هي تعتبر شهيدة لأنها ماتت طبعا نزيف داخلي؟ أي بسبب يعني من آثار الولادة. نزيف داخلي. أبد بإذن الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول والمرأة تموت بجمع شهيدة، يعني المرأة التي تموت بسبب ولادتها فلها أجر الشهيد بإذن الله. الحمد لله. السؤال الثاني، الآن مثلا الوالد أنا عليه ديون. أي هل يعني أقدر مثلا إنه كيف الطريقة إنه أنقل ديون الوالد علي بحيث إنه الوالد يقدر إنه يحج؟ ديون هل هي حاضرة الآن لازمة؟ أيوه هي الآن ديون عليه، ديون الآن موجودة عليه. أي أقصد ملزم الآن بتسديدها ولا تقاسيط؟ لا هي مو لا تقاسيط هي. لا إذا هي كان مقصطة. إذا كان يزن تقسيط، يعني أنت الآن لو عندك تقسيط سيارة مثلا 100,000 فرضا يعني لمدة 5 سنوات وأنت ماشي في التقسيط تستطيع أنك تحج، إنما الذي نقول له سدد دينك ولا تحج هو الشخص اللي يقول يا جماعة في شخص أنا استلفت منه مالا وقد وجب علي أن أسد دينه قبل شهر وإلى الآن أنا مقصر، والآن عندي 10,000 سوف أحج بها. نقول لا، 10,000 أعطيها صاحبك، لكن لو قال لا سيلزمني الدين بعد شهر نقول حج، وإذا جاء بعد شهر يحلها يعني يرزقك رب العالمين. طيب وإذا لزم عليه أقدر أنقل الدين علي أنا؟ لا، إذا كان لزم عليه تستطيع أن تهديه حجا، بمعنى تذهب إلى حملة وتقول أنا أسدد عن والدي، تفضلوا كم أجرة الحملة؟ قال والله 5,000 10,000، تقول تفضلوا هذه 5,000 يلا يا أبي هذه حجة هدية مني لك. الله يعطيك الله يعظم أجرك يزن ويزيدك برا به، بارك الله فيك. أم تركي تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي أم تركي. السؤال الأول يا شيخ، أنا حبيت أعرف متى تبدي أيام الاستحاضة، أي يوم من بعد الدورة يعني؟ ما في أيام معينة يا أختي، هي الاستحاضة لا تصيب جميع النساء. الاستحاضة يا شيخ أنا بعض المرات دورتي 8 أيام 9 أيام، الحين من بعد الولادة متخبطة يعني أوصل 10 أيام بعض المرات، فما أدري أصلي ولا ما أصلي. طيب أنت تستمرين 10 أيام وهي كلها لون الدم واحد؟ لا يخف يا شيخ من بعد اليوم السابع يخف. خلاص يخف ويتغير لون الدم. أي خلاص، إذا ما دام أنه إذا تغير لون الدم أو ذهبت الآلام المعروفة التي تأتي مع الحيض أو تغيرت رائحته فإنه خلاص يعتبر هذا الباقي استحاضة، تغتسلين وتصلين ويعني وتضع يعني تتوضئين لكل صلاة، أو إن شئت أن تغتسلي الفجر وتصلين ثم تتوقفين عن الصلاة إلى العصر فتغتسلين وتصلين الظهر والعصر ثم تتوقفين إلى العشاء فتغتسلين وتصلين المغرب والعشاء، هذا جائز. وإن شئت أن تتوضئي لكل صلاة وتصلي فلا بأس، وتضعي طيب عليك ما يمنع وصول الدم إلى الملابس وتغيري. طيب يا شيخ، سؤال ثاني بخصوص يا شيخ في لزقات اللزقة في الجسم اسمها تاتو، إيه الخاصة بمنع الحمل ولا إيش؟ لا لا شيخ، مثل الحنة بس إنها ترفق في الموية. تاتو إيه يعني رفقها عن طريق الموية وشكلها شكل الحنة. إيه نكشها نتنكش الحنة هذه دي بصلي فيها. هذه قصدك اللي يعني تضعينها وبعدين تنزعينها وتترك؟ لا هي تروح لوحدها، هي تروح تقعد لها أسبوع 10 أيام. إيه لكن هل هي لها يعني جرم، لها حجم ولا يتشربها الجلد؟ لا لا يا شيخ، بس تصير مثل اللزقة من برا. نلزقها بسط الموية وفي منها أشياء، في منها زخار في الحنة، في منها على فراشات. شوفي أما إذا كان يمتركي هي مثل الحنة والدوج وغيره من الأشياء اللي الجلد يشربها فهذه لا بأس بها ولا تمنع الوضوء ولا الغسل. أما إذا كانت لزقة مثل مناكير مثلا أو مثل لزق اللي يوضع على الجروح حتى لو كان رقيقا فهذه تمنع وصول الماء إلى الجلد، فلا توضع إلا إذا كانت المرأة لا يجب عليها الصلاة مثل النفساء والتي في وقت الحيض. أما في غيرها فاستعملي الأشياء الأخرى، يعني في لزقات تكون لون فقط مثل لون الحنة ولا لون يسمونه الدوج أو غيره، هذه لا تمنع وصول الماء إلى الجلد. بارك الله فيكم، الله يحييكم. أحمد تفضل. أحمد معنا يا شباب ولا نأخذنا سؤالين من الفيسبوك؟ طيب يقول فضيلة الشيخ، أنا لي والدة لا أعرف أين هي، فقد طلقها أبي وهي من بلد آخر، كيف أستطيع أن أبر بها وهي بعيدة؟ هذه حقيقة أنا سبحان الله عرض علي عدد من المواقع الحالات مثل هذه، وإن كانت لله الحمد قليلة. يعني بعض الناس يا جماعة ربما تزوج امرأة من بلد آخر وولدت له مثلا طفلا أو طفلين، ثم حصل بينه وبينها ما حصل فطلقها وذهبت إلى أهلها، ثم بعد ذلك حرمها من رؤية أولادها، ومضت السنين حتى لم يعد عنده رقمها، أهمل الوضع ولا عنده رقمها، وهو أيضا غير أرقامه، وبالتالي هي لا تستطيع أن تتصل به وهو أيضا لا يستطيع أن يتصل بها، ويظل قلب الأم محروقا على أطفالها. والله لا أنسى اتصالا من أخت قبل كم يوم من إحدى البلدان، تزوجها رجل في في في في أحد بلدان الشام في سوريا، وتقول الآن يا شيخ هو طلقني من زمان وبنتي عنده أخذها وهي رضيعة، ولا أدري هي الآن حية أو ميتة، والآن عمر بنتي 5 سنوات 3 شهور ويومين، يعني مسكينة قلبها منقطع وتحسب لها بالأيام، وتقول لم أرها خلال هالسنوات. قلت طيب أعطيني رقم تلفونه، قالت ليس عندي له رقم ولا. فحقيقة هذا بلا شك أنه من الظلم، وينبغي الإنسان أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وإن كان هذا واردا في بيع الإماء لكنه أيضا الشعور موجود في قلوب جميع النساء، فيجب على الأب حتى لو طلق الأم أن يبقي اتصالا بينها وبين أولادها، لها حق حتى لو كافرة، حتى لو آذتك، حتى لو خانتك، لها حق يا أخي أن ترى أطفالها وأن تشمهم وتقبلهم. فعطنا الاتصال بعدين نكمل الجواب. ندى تفضلي. ألو. نعم تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا بنتي. ألو. تفضلي يا بنتي أسمعك يا ندى، تفضلي. ألو. طيب إذا تتصل مرة ثانية يبقى يكون أوضح. أحمد تفضلي يا أحمد. السلام عليكم. مرحبا يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله يحييك. شيخ عندي سؤال. تفضلي يا أحمد. إن شاء الله تفيدني فيه. تفضل. شيخ أنا كنت مسرف على نفسي كثير. أي. والحين إن شاء الله إني تاب. الحمد لله. ولكن المشكلة اللي عندي إني مثل ما تقول إني معدوم الإحساس نهائيا تقريبا، لا فرح لا حزن، لا أحس بالأفراح مع أهلي في الأفراح، ولا أحس حتى في قراءة القرآن ولا في الصلاة. صار لي فترة يمكن 3 أو 4 شهور على هذه الحالة، وحاول أكثر الأذكار، أذكر قراءة القرآن، أدخل في الصلاة وأخرج منها، ولا كأن لا حياة لمن تنادي، فما أعرف أنا شو وضعي. أو هذا الأمر معك يعني من 5 شهور 6 شهور؟ أتوقع من قبل، بس أنا يعني ما كنت أحس به، كنت مسرف تقريبا، هي ما كنت أحس صار لي فترة، بس كنت مسرف على نفسي. ولكن في الفترة الأخيرة حاولت أني أعود. يعني الآن أحمد، لو فرضا لو أنت غير متزوج ولا لا؟ متزوج وعندي أبناء. الله يحفظهم لك، يعني آمين. الله يحفظ عيالك. لو مات أحد أولادك أمام عينك عادي عندك؟ والله يا شيخ أنا أحاول أتخيل مشهد قدامي، ولكن ما يعني أحاول أحفز نفسي في أحاسيس وكذا وأتخيل أي. من ضمن هذه المشاهد، لكن ما أرى في نفسي أي أحساس أو أي شيء. أحمد أنا لست طبيبا نفسيا، لكن أنا أتصور أن هذه الأمور يعني تأتي مع الوقت، وأنا أتصور أنك أيضا لو قدر الله تعالى عليك حزنا أو فرحا أو كذا سيغلب عليك الحزن والفرح غصبا عنك. حتى لو أنت قلت لا أريد أني أحزن بتحزن غصب، لا أريد أني أفرح ستفرح، يلقي الله الفرح في قلبك إلقاء. فأنت لا تعطي الموضوع أكبر من حجمه، اهتم تربية عيالك، اهتم بعلاقاتك الطيبة، اهتم بصلاتك، بوظيفتك، بتعليمك، كنت يعني في دراسة أو نحوه، ولا تعطي الموضوع يا أحمد أكبر من حجمه حتى ما يضيق صدرك أنت أيضا تبدأ تلوم نفسك. يا شيخ أنا يعني همي الكبير في أني مثل ما قلت لك أدخل في الصلاة وأخرج منها بدون أي شعور أبدا أني كنت في صلاة، يعني أبد أحس أني لو قطعت صلاتي عادي، أحس أني لو ما التزمت في الصلاة ما ذهبت للمسجد أو ذهبت أحس بنفس يعني ما أحس أنه في شعور يفرق بين أني رحت المسجد صليت. هذه أحمد ستزول مع الوقت بإذن الله. أهم شيء أنك لا تعطي الموضوع أكبر من حجمه وتقول في نفسك بعدين والله أنا عندي هالمشاعر، إذا ماذا نفعني التوبة، ماذا نفعني الصلاة. لا، ألقي هالمشاعر على جنب، وسوسة الشيطان، واستعن بالله تعالى، وبإذن الله مع الوقت سيذهب عنك ذلك بإذن الله. أسأل الله أن يصلح قلبي وقلبك ويمن علي وعليك بالخير يا رب العالمين. الله يحفظك يا أحمد. الله يعبدنا. نجاوب يا جماعة إذا فيه وقت. الطيب هذا فاصل. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم. أكمل جواب الأخ الذي لم يرى أمه. إذا كان الإنسان لم يرها ولا يستطيع أن يتواصل معها، فيمكن أن يبرها بالدعاء لها، الصدقة عنها، إذا تيسر أن لو ذهبت مثلا إلى الحرم فيعني تصدقت ودعوت لها، إن كنت تتوقع أنها توفيت مثلا فحججت عنها أو اعتمرت، فأنت بإذن الله تعالى مأجور، مع يعني مع حرص حقيقة على أن إذا كنت تعرف اسمها يمكن أن تتواصل مع سفارة البلد الذي أنت مثلا هي تنتسب إليه، تعطيهم الاسم، تحاول أن تسافر، تبحث، تنظر، وأنت بإذن الله تعالى مأجور. أسأل الله أن يجمع شملك مع والدتك يا رب العالمين. يقول فضيلة الشيخ، كثرت هذه الأيام الخيانات بين الأزواج وزوجاتهم، وذلك بكثرة الفتن، وسهلت أيضا مع الأسف الاتصالات المحرمة، فكيف يستطيع الإنسان أن يتعامل مع ذلك؟ والله يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه مسلم: ويفشو فيهم الزنا. وليس المقصود بالزنا فقط زنا الفرج، الزنا كما قال عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، يعني النظر الحرام، اليد تزني وزناها اللمس، اللسان يزني وزناه الكلام. فكل فحش نظر إليه الإنسان أو تكلم به أو كذا سماه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، سماه نوعا من الزنا، وإن كان الزنا يتفاوت. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في آخره: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. سهولة هذه الأمور تجعل الإنسان يراقب إيمانه. أنا لما أجلس أمام التلفاز مثلا وبيدي الريموت كنترول أستطيع أن أضع أي قناة أنظر إلى ما حل الله، أو ربما نظرت إلى ما حرم الله. أجلس أمام الكمبيوتر، أمامي عدد كبير من المواقع التي فيها شيء حلال أستطيع أني أسمع قرآن، وفيها شيء حرام ربما وسوس لي الشيطان ونظرت إلى أشياء خليعة وما شابه ذلك. هنا يأتي الإيمان ومراقبة الإنسان لنفسه وعلمه أن الله جل وعلا يراقبه ويعلم سبحانه وتعالى سره وعلانيته. إذا رأت المرأة من زوجها شيئا من ذلك، ورأى الرجل من زوجته تساهلا مثل هذه الأمور، الواجب النصيحة، الموعظة، ربما أحيانا الموعظة والنصيحة ما تكفي, فممكن يستعمل التهديد ونحو ذلك, بحيث أن يقول إذا لم تفعلي ذلك, أو هي تقول إذا لم تنتهي عن ذلك أنا سوف أفارقك ولا أريد أن أجلس مع رجل يقع في الفواحش ونحو ذلك. تستعمل المرأة ويستعمل الرجل الأسلوب الذي يراه متوافقا مع نفسية الشخص الذي أمامه ليحل المشكلة بينهما. لا أتفضل يا بنتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ممكن تليفونك بس تحت الهيئة؟ خلاص ابشري يعطونك إياه. لكن يا بنتي إذا عندك سؤال أعطيني إياه, لأن بعض الإخوة يقول اتصلنا بعدين ولم ترد, فإذا كان عندك سؤال يمكن عرضه أو خذي رقمي. خلاص خذي رقمي من الإخوة بإذن الله تعالى أنهم يعطونه لك. يقول فضيلة الشيخ, الإنسان أحيانا يدخل على بعض المواقع ويقرأ بعض الفتاوى, وفي واحدة يا شيخ مسيحية غلطت عليه لأني قلت الحمد لله فشتمت الإسلام, وما تمالكت نفسي فشتمت دينها, ماذا أفعل في مثل هذا؟ يا جماعة يعني الأصل أن يتعامل مع الناس بالرفق واللين. الله جل وعلا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كان ربنا جل وعلا نهى المؤمنين أن يسب, طيب تفضل يا عادل. عادل, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. الله يجزيك خير, حبك الله يحتني فيه. عادل تفضل يا ابني. يا أخي أنا عندي سؤال. نعم. أنا زوجتي إن شاء الله حامل. نعم. وعندها ثلاث توائم. ما شاء الله ما شاء الله, الله يتمم عليها بخير. وهناك فحصات في الطبيب بيقول هناك يعني هناك يعني خطر عليها, حيكون هناك خطر عليها. يريد أن ينزل يريد أن ينزل أحدهم يعني؟ نعم. يقول خطر عليها أن تحمل بثلاث توائم, أحدها التوائم بالنزله منها. نعم. طيب هي في أي شهر الآن؟ هي في شهر ونصف. شهر ونصف فقط. نعم. يعني تقريبا 45 يوما. نعم. وعليها خطر من وجود هؤلاء التوائم الثلاثة. لحد الآن ما في خطر. الدكتور بيقول حيكون خطر بعد وقت, سيكون خطرا في الشهر الرابع أو الخامس أو السادس. الله أعلم. طيب ما دام أن الطبيب قال هذا الكلام وهو غير متيقن به, وأنا أقترح أن تذهب إلى عدد من الأطباء, طبيبين أو ثلاثة, إذا هم كلهم قالوا الكلام نفسه وقالوا إن مثلا حجم الرحم لا يتحمل هؤلاء الثلاثة, وربما إذا بدأوا يكبرون أن يحصل لها مشكلة في الرحم, أو ربما مات الثلاثة جميعا, إذا ذكر عدد من الأطباء كلهم أجمعوا على كلام واحد, كلهم قالوا نفس الكلام أن عليها خطرا, فيمكن أنكم تنزلون واحد منهم لأجل حفظ البقية ما دام أنه لم تنفخ فيهم الروح. لكن لو قلت لي أنهم نفخت فيهم الروح تعدوا الشهر الرابع أقول لك لا يجوز, ما دام أنهم لا يزالون يعني لم تنفخ فيهم الروح, لا يزال قطعة لحم يعني في أوائله, فإنه لا بأس إذا كان عليها خطر, بشرط يا أخي أن تعرضها على عدد من الأطباء, ليس طبيبا واحدا بل عدد من الأطباء, وتنظر ماذا يقولون. وأسأل الله أن يرزقنا وإياك وجميع من يسمعنا الذرية الصالحة يا رب العالمين. ما أدري عاد هو سمعني إلى الأخير ولا لا. من معنا؟ حنان تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ ممكن سؤال؟ تفضلي. يعني إذا كان الوحدة مثلا تركز في موضوع معين مع أبوها أو مع أمها, هل هي تكون آثمة؟ تركز يعني تلح بمعنى أصح, يعني تطلب إيش؟ تقول مثلا أريد أني أزور صديقتي فيقولون لا، تقول إلا بروح لها، لا إلا لازم أذهب لها كذا. أيوة الإلحاح. نعم، إذا كان يا بنتي هو شيء ضروري لها، مثلا مطلوب منها شيء للمدرسة من مكتبة ولا كتاب معين ولا شيء عدا غدا في اختبار وضروري، فما في بأس. أما اللي ترفع ضغط أمها وضغط أبيها أنها تقول إلا إلا إلا لحد ما يرتفع ضغطهم يبدون يصرخون، فهذا لا يجوز يا بنتي. طيب شكرا، بارك الله فيك، وهذا سؤال جيد. محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا محمد، الله يحييك. محمد الأحمر من المملكة العربية السعودية. ونعم ونعم ونعم. معليك زود، والله إني صراحة فرحت لما أني في تويتر الآن ووعدتك أني أكون بإذن الله أول المتصلين، لكن للأسف ما تم الاتصال الأول. الله يحفظك يا محمد. وياك الله يحفظك. أنا حبيت أشارك معكم، ولا أدري يعني هل في مثلا نقاط معينة. عندنا طبعا برنامج كما تعلم إجابة لأسئلة الناس، إذا كان عندك سؤال معين أو يعني أو اقتراح معين يتعلق بأمر يعني ترى أنه مهم أن يتحدث فيه. طيب الأمر المهم يعني وأنتم أعلم منا ونستفيد منكم، ولكن وجهة نظر بما نرى يدور حولنا. أي. عندنا مجموعة من الآن من الناس بدأت العياذ بالله يعني تخرج، وخصوصا كما نرى في يعني مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو تويتر. أي. تخرج بكلمات لم يخرج بها حتى استغفر الله يعني كفار قريش سابقا. أحسنت. مما يتكلمون عن الذات الإلهية وممن يسب الرسول وممن وممن وممن. نحتاج إلى وقفات منكم ومن أمثالكم، الله يوفقكم وتنورون قلوبنا وبصائرنا، لما يحيي يعني الشيخ أو الداعية أو الزائر لدينا نحن كشباب، يعني أكلمكم أنا مدير مدرسة، أجد أشياء موجودة عندي في المدرسة في قسما بالله أنا يشيب لها الرأس. مدرسة متوسطة أو ثانوية؟ الثانوية. وبالتالي عندهم مثل هذا الجو، يعني يتكلمون عندهم مثل هذا الجو، أنه لما يتكلم بكلمة الجميع يضحك، خلاص ينتمي عنده شعور أني أنا ظهرت وبرزت، واللي هو الشهرة اللي الناس الآن تدور عليها، أنه يدور للشهرة من أي باب إن كان، سواء قريب أو بعيد، بسرعة أو بالبطء. يعني حتى أنا كمدير مدرسة أتعرض بعض الأحيان لمواقف أنه يجيك طالب من الطلاب ويتكلم عليك أمام الطلاب، على أساس البقية يقولون أوه ما شاء الله هذا قوي، هذا ما حد يقدر يوقف قدامه، هذا زي كذا من هذه الأمور. في مجتمعنا الآن مع وجود الناس اللي تدعي إلى التفكك والعياذ بالله، تدعي إلى التفكك، تدعي إلى العنصريات، تدعي إلى أشياء لم يعني ينزل بها الله سبحانه وتعالى سلطان. سواء من الداخل أو من الخارج، ولكن التأثير الداخلي أكثر وأقوى من الخارج. صحيح. لأن الخارجي وسائل محدودة. صحيح. لكن صحيح. الداخلي هو مجتمعنا. صحيح. يعيش معنا ومن بين صحيح. أوساطنا. صحيح. الله يجزيك خير يا أستاذ محمد، وفعلا هي النقطة في غاية الأهمية، لكن المطلوب طبعا من الجميع أن الإنسان المواقع التي فيها نوع من كما تفضلت الجرأة على رب العالمين أو الجرأة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التنقص من شعائر الإسلام أو كذا، إذا كان الإنسان عالما بالرد عليها فقرأ فيها ليرد عليها فلا بأس عليه في ذلك. أما إذا كان مثلا صغار السن كما تفضلت الذين في الثانوية، أو ربما بعض الناس العوام الذين لم يطلبوا العلم ويبدأ يقرأها، ربما أحيانا يدخل إلى قلبه شيء من هذه الشبهات ولا يعرف الرد عليها فيتأثر بها هو داخليا. ذلك يعني من المهم أن الإنسان يبتعد عنها. الأمر الثاني أن نجتهد في تعليم الجيل العقيدة الصحيحة والدين الصحيح، أن نجتهد يا أخي في الأسلوب الحسن، في يعني أن يتقبلوا منا الكلام الطيب، وأن نحببهم إلى كتاب الله عز وجل، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله تعالى هذا الدين محفوظ، الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكذلك قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الإيمان منصور وظاهر، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسد تفضل يا أسد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا وتاجروسنا وحبيبنا وقلبنا محمد العريفي. بارك الله فيك يا أسد، الله يحفظك. أقسم بالله أني أحبك في الله، وأني أسعد إنسان بالعالم هسعني بتكلم معك. يا الله أنت أحفظه يا ربي، الله يبيض وجهك ويرحم والدك. طبعا أنا اسمي أسد ولكن أنا سوري من درعا. ما شاء الله، وأنت ما شاء الله عليك أسد. الله يسعدك بارك فيك شيخنا الكريم والشيخنا الحبيب. الله يكرمك ويجزيك. طبعا أنا هلأ أنا على بلاك بيري، جاني خبر أنه في أي نعم في نعم الحلقة. عندك سؤال معين يا أسد؟ أنا لا والله حبيت أني أتصل وأسلم عليك بعد. الله يبيض وجهك. الرقم الشخصي شيخنا. الله يبيض وجهك ويحفظك، وخذ الرقم الشخصي بيعطونك يا الأخوان إن شاء الله من الكنترول. بيض الله وجهك يا أسد، الله يحييك. نور تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخلينا ياك يا شيخ. الله يحفظك يا بنتي، بارك الله. أحبك في الله والله. بارك الله فيك. أتمنى أن رب العالمين يساوي لي ابني مثلك. الله يقر عينك بذريتك يا رب العالمين. آمين يا رب، الله يخليك. بدي أسألك بس سؤال. الله يخليك. اتفضلي. أنه بيجوز للمرأة أنه تطلب الطلاق من زوجها إذا كان كتير وصلانة معه لدرجة يعني لا عم تفهمه ولا عم يفهمه. كم في مشاكل كتير. كم صار لهم متزوجين؟ 6 سنين. يعني الرجل عفوا هل هو متعاطي مخدرات او يشرب خمرا او لا تارك لا للصلاة؟ يعني وصلا لمرحلة يعني كتير يعني صار في كره يعني بيني وبينه. يعني بسبب الاخلاق عفوا بسبب الاخلاق التعامل يعني. ايوه اي انا اشوف يا اختي نور يعني الله سبحانه وتعالى امر بالاصلاح ومصلاح بين الناس والاصلاح بين الزوجين خاصة، وبين ربنا جل وعلا أن الشياطين وأن السحرة هم الذين يحرصون على أن يفرقوا بين المرء وزوجه. أنا أقول لك يا بنتي نصيحة لله، إذا كان زوجك يعني ليس متعاطي مخدرات، ليس متعاطي مسكرات، رجل مصلي ليس عنده فواحش كل يوم أعوذ بالله مع امرأة، إنما رجل فقط يغضب أحيانا أو ربما يعني يفقد أعصابه أو ربما يبخل بماله أو ربما يجلس مع أصدقائه يسهر معهم وكذا، فحاولي أن تكسبي بالأخلاق أن تصبري عليه. يعني ما معنى يا بنتي لما يقال المرأة مع زوجها على الحلوة والمرة فتصبر معه في الحلوة وإذا جاءت المرة تركته؟ لا، هذا لا ينبغي لها، بل أصبري عليه، قابلي إساءة بالإحسان، هذا أبو أولادك وما شاء الله لك معه 6 سنوات وبإذن الله تعالى يعني أن يتحسن مع الوقت، لكن أنت قابلي إساءته بالإحسان وانصحي بأسلوب اللطيف، يعني اكسبيه بحسن التعامل والدعاء، وأسأل الله جل وعلا أن يولف قلبك وقلبه يا رب العالمين. وأنا أوجه يا جماعة يعني قاعدة حقيقة في الحياة، ليس كل يا جماعة ما يراه الإنسان في حياته سواء من زوجته أو من زوجها أو حتى من سيارتك من وظيفتك من جهاز كمبيوتر تتعامل معه من قلم تكتب به، ليس كل ما يتعامل معه الإنسان في الحياة سواء كان يتعامل مع إنسان أو مع جماد، ليس كل ما نتعامل معه يشترط أن يرضينا 100%. يكفي يا أخي أن يرضينا مرة 50%، مرة 60%، مرة 10%، هكذا الحياة. ليس شرطا أن كل ما أمامنا نكون راضين عنه 100%، هذا في الجنة بإذن الله. أما في الدنيا فالإنسان لا بد أن يتحمل يعني الناس. من معنا؟ أحمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت شيخ أنا في عندي سؤال. أنا تقريبا من 4 أو 5 سنين خارج سوريا. نعم. والآن أنت تعرف يعني ماذا الأحداث الواقعة في سوريا. نعم. هل سيسألني الله يوم القيامة لماذا لم أجاهد مع إخواني في سوريا اليوم؟ أما الإخوة في سوريا نسأل الله تعالى أن يكشف ضرهم وبأسهم، فهم لا يحتاجون إلى يعني إلى رجال يقاتلون معهم، هم ما شاء الله رجال أشداء أشاوس، بإذن الله تعالى هم كفيلون بأن يدافعوا عن أعراضهم وعن مساجدهم، لكن إن استطعت أن تساعدهم يعني بشيء فافعل ذلك، وأسأل الله تعالى أن يكشف ما بإخواننا في سوريا وما بإخواننا أيضا في فلسطين وفي غيرها رب العالمين. أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا مشكلتي أنه أنا متزوجة لي 3 سنوات تقريبا. مشكلتي مع زوجي يعني يا شيخ أبدا أبدا غير محافظ للصلاة أبدا يعني يا شيخ، يعني يجمع صلوات يعني مستحيل، يعني كل مشاكلنا يا شيخ على موضوع الصلاة. يعني مرة يا شيخ يعني بزيادة يعني بدأت المشاكل تزيد على موضوع أن لا تكلميني لا تقولي لي عن الصلاة، لكن يا شيخ عمره ما قام عمره ما راح يصلي بالمسجد ولا عمره يعني يصلي صلاة وقتها ولا تعبت يا شيخ معه. إيه أنت لك 3 سنوات معه؟ أي يصلي في البيت؟ يصلي بس يعني يصلي يعني ممكن يقطع. يجمع الفجر الظهر العصر أي. ممكن يجمعهم مع بعض. عندك عيال من؟ أي الله يحفظهم لك. أخلاقه معك زينة ويهتم بعياله وبيته وظيفته وأمور حياته؟ هو أخلاقه يعني زينة الحمد لله، بس يعني مرة هذه المشكلة يعني متعبتني. خلاص شوف يا أم عبد الرحمن، إذا كان الرجل إذا كلمتيه عن الصلاة أحيانا يعني يرضى وأحيانا يزعل وأحيانا يقول طيب يلا بقوم أصلي ويصلي، هل هذا يقع يعني أحيانا يقبل وأحيانا يزعل ولا لا؟ لا أغلب الأحيان يزعل يعني أيه؟ قليل قليل ما يقبل مني إني أنا يعني يعني أعرض عليه إنه يعني صرح صل أو أقومه من النوم عشان يروح يصلي. هذا يعني مرة هذه تسبب لي مشكلة أيه؟ قوية معه. أنا أشوف يا أم عبد الرحمن ما دام الرجل أنه يصلي، وبلا شك أن الصلاة في المسجد واجبة، الله سبحانه وتعالى يعني يقول واركعوا مع الراكعين، قال بعض العلم يستدل بها على وجوب الصلاة في المساجد، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وحديث كثيرة في وجوب الصلاة مع الجماعة. لكن إذا كان الرجل يصلي أحيانا مع الجماعة حتى لو مرة في اليومين 3 أيام لكنه يصلي في البيت، أحيانا يجمعها وأحيانا يصليها في وقتها، أخلاقه معك حسنة، مهتم بك وبأولاده، ليس عنده من يعني تعاطي مخدرات أو كذا، فأنا لا أرى حقيقة أن يعني أن تفارقيه أو أن تطلبي طلاقا. أنا أحاول حقيقة أن أجمع الأسر أكثر ما أفرقها، ما دام أنه ليس أمرا فيه نوع من الفجور التام. وبلا شك أن الصلاة أمرها عظيم، لكن حاولي أن تواصلي نصحه توجيهه، تأخذي بالهدوء باللطف، تتحببي إليه وتدعين له، وأسأل الله تعالى أن يقر عينك بصلاحه يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، نسألك ربنا أن تصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة في مثل هذا التوقيت وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقان ويسرني أن ينفعك إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك.